هذه مقدمة بين يدي هذه المقدمة. قال رحمه الله عليه: أما بعد، فقد سألني بعض الإخوة. إذا المقدمة في أصول التفسير كانت كما مر معنا جوابا عن سؤال سئل إياه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله، بمعنى أن الإمام ابن تيمية لم يقصد بتصنيف وتأليف هذه الرسالة. قال: فقد سألني بعض الإخوة. السؤال ما يقول أهل العلم ينقسم إلى قسمين: سؤال حال وسؤال مقر. السؤال عند أهل العلم رحمة الله عليهم ينقسم إلى قسمين: سؤال حال وسؤال مقر. سؤال حال، ما معنى سؤال حال؟ أي أن هذا العالم ما سأله أحد بلسانه الذي هو سؤال المقر، وإنما رأى العالم أن الحاجة تدعو إلى طرح هذا السؤال والإجابة عليه، هذا يسمى عند أهل العلم سؤال الحاجة. فكثيرا ما نجد أهل العلم في مصنفات يقولون: لقد سئلنا كذا وكذا، أو السؤال يقول كذا وكذا، قد لا يكون سأله سائل، وإنما هذا مما يعرف بسؤال الحاجة، قد يكون سؤال الحاجة، بمعنى أن الحال تستدعي والحاجة ماسة أن يطرح هذا السؤال للإجابة عنه. إما أن يكون سؤال حال أو سؤال مقال، فعلا هناك شخص قد سأل بلسانه هذا الإمام أو هذا العالم حاجة. والظاهر من قول الإمام ابن تيمية فقد سأل بعض الإخوان، الظاهر كما قال أهل العلم على أن هذا السؤال مقال، الظاهر أن هذا السؤال مقال. فقد سألني بعض الإخوان أن أكتب له مقدمة تتضمن قواعد كلية. قوله أن أكتب له مقدمة، أن أكتب له مقدمة، هذا مما يؤكد أن السؤال سؤال مقال، يتكلم عن شخص. المقدمة هي ما يتوقف عليه صحة الشروع في ذلك المقدم له. نقول مثلا مقدمة العلم، شو يعني مقدمة العلم؟ هي ما يتوقف عليه صحة الشروع في ذلك العلم. ولذلك نجد أهل العلم يفتتحون قبل كل علم علم وكل فن فن بمقدمة، قد تقول قد تقصر، المهم يستدفون بالمقدمة، والذي يعرف منهم بالمبادئ. وقد تكون مقدمة يعني لها تعلق، أو تكون كالمدخل بين يديه ما تكلم فيه أو ما سيتكلم فيه من فدوى، إن لم تكن من مبادئ العلوم. إذا المقدمة هي ما يتوقف عليه، مقدمة العلم ما يتوقف عليه صحة الشروع في ذلك العلم، وهي الكلام. لذلك يقول بعض أهل العلم المقدمة هي الكلام التي هو الكلام الذي تقدم به شيئا آخر تريد الكلام فيه. هنا مسألة دقيقة جدا. هناك المقدم وهناك المقدم، هناك المقدمة وهناك المقدمة. المقدمة التي تقدم الكلام، المقدمة هي الكلام الذي تقدم به شيئا آخر تريد الكلام فيه. مثلا أنا أريد أن أصنف رسالة، مثلا أريد أن أصنف رسالة في علم المصطلح مثلا، فأقدم قبل الكلام عن مباحث المصطلح مقدمة في مبادئ هذا العلم، هذا يسمى إيش؟ مقدمة. طيب، لكن إذا ألفت رسالة مفردة بحثت فيها مبادئ العلوم، إيش تسمى هذه؟ مقدمة. نعم، حصل تسامح عند أهل العلم فيقولون عن المقدمة مقدمة، مثلا مقدمة المصطلح، صحيح أن يقال فيها مقدمة المصطلح، الذي لازم يعرف عند أهل العلم المقدمة، يعني المقدمة تكون مقدمة لكلام تذكر. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه هذه التي سميت بالمقدمة هي حقيقتها مقدمة، مقدمة لعلم التفسير، ولم يتطرق إلى تفسير القرآن، وإنما أفرد الكلام فيما له يتعلق بأصول التفسير وقواعده الكلية. هذا الذي يعرف بالمقدمة، أو الذي يعرف عند أهل العلم بالمقدمة. طيب، فشيخ الإسلام رحمة الله عليه لم يجعل هذه المقدمة بشيء آخر يذكره، وإنما هي مقدمة لعلم أصول التفسير. ولذلك الصحيح أن نسمي كثيرا من المصنفات بالمقدمة، كما مثلت لكم ما يعرف بمقدمة المصطلح. الصحيح أن نقول المقدمة، لكن تجاوز أهل العلم والمشايخ السالفة في هذا البحث. فقد سألني بعض الإخوان أن أكتب له مقدمة تتضمن قواعد كلية. إيش معنى قواعد كلية؟ لا أريد أن أتطرق إلى منحة منطقي فرق بين الكلية والكلية، هذا لا أتطرق إلى هذا. المهم تفهم حقيقة القواعد الكلية. عندما نقول كلية، كلية كما يقول العلماء أي معناها عام، هذه القواعد التي سيتطرق إلى يعني أصولها وأسسها في الإسلام الدينية في هذه الرسالة، هي قواعد عامة تنطبق على إيش؟ على جزئيات كثيرة. هذه القواعد العامة، ولذلك مضى معنا في دروس قد مضى فرقنا بين القواعد والضوابط. فالقاعدة تكون لأبواب كثيرة بخلاف الضابط يكون لباب معين. فالقاعدة تكون كلية بمعنى عام تنطبق عليه جزئيات كثيرة، تنطبق عليه جزئيات كثيرة. عندما نقول القاعدة تكون عامة وتنطبق على جزئيات كثيرة، ما يعني هذا أنها تنطبق على كل جزئية جزئية، لا. هناك استثناءات، ولذلك يقول من القواعد عدم اضطراب القواعد. وفي هذا يقول النووي رحمة الله عليه في قواعده الفقهية، يقول إن القواعد في سائر العلوم، هذا العموم الذي قاله النووي في مجاله، يعني يستثنى من ذلك علم العقيدة، قواعد علم العقيدة في جيش مضطرب. قال النووي رحمة الله عليه إن القواعد في سائر العلوم لا تخلو من الشواذ والمستثنيات، كما قلنا من القواعد عدم اضطراب القواعد. إذن هذه القواعد هي عامة، هذا معنى قواعد كلية. هذه القواعد التي سيذكرها قواعد التفسير، أصول التفسير، هي قواعد عامة. القواعد جمع قاعدة، وهي في اللغة الأساس، وقواعد والقاعدة قواعد البيت أسسه، هي أساس الشيء، القاعدة هي أساس الشيء. فيقال قواعد البيت أسسه، كما ذكر الجوهري في الصياعة وكذلك الزبدي في تاج العروس. أما اصطلاحا، معنى القاعدة اصطلاحا، على خلاف بين الجمهور والأحناف، الجمهور رأوا على أن القاعدة كلية، وتقريره على أن القاعدة كلية لا يعني أنها ندخل من استثناءات، لا، وإنما يعني من باب ما قرب من الشيء أخذ حكمه، لا لا. طيب، إذا الجمهور على أنها كلية، في ذلك يقول السبكي رحمة الله عليه في بيان حج القاعدة، قال القاعدة الأمر، يقول السبكي رحمة الله عليه، الأمر الكلي الذي ينطبق عليه جزئيات كثيرة يفهم أحكامها منه، بمعنى الجزئيات تفهم من خلال القاعدة. فكثير من الآيات في القرآن هي الآيات تقول الجزئيات بالنسبة لماذا؟ للقواعد. عندما نقول مثلا من القواعد، من قواعد أصول التفسير العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، القاعدة فتنطبق على آيات كثيرة، على جزئيات كثيرة. تأتي مثلا تجد أن سبب نزول بعض الآيات حالات عين، لكن تعلم من باب ماذا؟ من باب أن مثلا العبرة بعموم اللفظ لا بدون السبب. فهمنا؟ إذا قال السبكي وهو يقرر نميل إلى مذهب الجمهور في حد القاعدة، الأمر الكلي الذي ينطبق عليه جزئيات كثيرة يفهم أحكامها منه. الأحناف قرروا على أنها أغلبية، والخلاف بين الجمهور والأحناف خلاف لفظي، لا خلاف لفظي صوري لا حقيقي. الأحناف يقولون عن القاعدة أنها أغلبية، في ذلك يقول الحنوي وهو من الأحناف، يقول رحمة الله عليه عن القاعدة، قال هي حكم أكثر لا كلي، هذا كما قرر من باب أن القواعد من القواعد عدم اضطراب القواعد. يقول هي حكم أكثري لا كلي ينطبق على أكثر جزئياته لتعرف أحكامها منه. هذه الجزئيات تعرف من خلال هذه القواعد. طيب إذا نضع عن القواعد، سواء كنا كلية كنا أغلبية كما قلنا الخلاف بين الجمهور والإحناف في هذه القضية وإيش لفظ، إن فالقاعدة هي أمر أغلبي أو أمر كلي، أمر عام بها نحكم على كثير من الجزئيات، يعني نطبق القاعدة الكلية على الجزئيات. لذلك العلماء ينصحون بضبط القواعد، لأن يعني الجزئيات كما يقول العلماء لا منتهى لها كثير جدا، لكن بضبط القاعدة تضبط الجزئيات. طيب إذا قررناها وذكرناها كم المرة، هذه القواعد الكلية في الكلام في الإسلام ثم ماذا؟ هل يتكلم عن عموم القواعد؟ يتكلم عن قواعد في أصول التفسير في كلام التفسير هذا السياق. عندما قال أن أكتب له مقدمة تتضمن قواعد كلية يتكلم عن قواعد مخصوصة فقط، لأن السياق يدل على ذلك، يتكلم عن قواعد تمثل أصول التفسير، لأن القاعدة يطلق عليها اسم الأصل. يعني هذه القواعد الكلية هي ماذا في كلام التفسير؟ هي أصول التفسير التي بها نفهم كلام الله جل وعلا وتدرى عن القرآن من هذه القواعد. هذه القواعد الكلية هي أصول التفسير، وهذا لا إشكال فيه، لأن لفظة القاعدة يطلق عليها الأصل، فرقنا بين القاعدة والضابط، لكن الأصل الضابط يطلق عليه أصل لفظة الأصل، نقول عن الضابط ونقول كذلك عن القاعدة أصل كما قرر أهل العلم. طيب إذا هذه القواعد كلية تمثل ماذا؟ أصول التفسير. هنا لا بد أن نفهم مثلا، ينبغي أن نفرق بين أصول التفسير ومناهج المفسرين. هذا نفرق بينهم. عندنا أصول التفسير هي القواعد العامة، والمناهج شيء آخر. البعض يظن أن مناهج المفسرين هي أصول التفسير، لا، أصول التفسير هي القواعد لكن المناهج تختلف. فهناك من منهجه أنه يفسر ما يعرف به، ما يعرف به تفسير بالمقبول، هناك ما يعرف بالتفسير بالرأي، في معنى نتكلم عن التفسير بالرأي، هناك ما يعرف بالتفسير الإشاري، هناك ما يعرف بالتفسير الفقهي، هناك مدارس التفسير، التفسير مدارس. عموما هناك المدرسة السلفية، وعموما هناك المدرسة الخلفية، وبين المدرسة السلفية مدارس. المدرسة السلفية مدارس، هناك منهم من يميل إلى الرأي الذي هو الرأي الصحيح، يعني سيأتي معنا نتكلم عن الرأي، ليس كل رأي مذموم، سيأتي نتكلم عن هذا، وقرر هذا الشاطبي رحمة الله عليه في الموافقات، سنأتي لكم بكلام الشاطبي. إذا فالمناهج شيء وأصول تفسير شيء، أصول قواعد العامة، والمناهج هذه مسألة ينبغي أن نفهمها جيدا، المناهج المفسرين شيء. أصول التفسير التي هي القواعد العامة شيء آخر. طيب هذه القواعد الكلية التي تمثل أصول التفسير لا تخرج على ثلاثة أقسام، هذه القواعد الكلية التي تمثل أصول التفسير لا تخرج على ثلاثة أقسام، إما أنها قواعد شرعية، مثل ذلك القاعدة التي مثلنا بها آنفا، العبرة بعموم الله لا بالخصوصية، هذه قاعدة شرعية، نعم فيها خلاف لكن الصحيح أن من العلماء أن نقول ليست العبرة بعموم الله فهي بخصوص السبب، لكن الصحيح أن العبرة بعموم الله لا بخصوص السبب كما نص عليه السيوطي في الإبقاء، هذه قاعدة شرعية دلت عليها النصوص الشرعية وعمل السلف، قاعدة شرعية. إذا هذه القواعد الكلية التي تمثل أصول التفسير لا تخرج على هذه الأقسام الثلاثة، إما تكون قواعد شرعية. طيب مثال كما قلنا العبرة بعموم الله لا بخصوص السبب. قسم ثاني، إما تكون قواعد لغوية، قواعد أصول التفسير إما أن تكون قواعد شرعية مكتبة لذلك، إما أن تكون قواعد لغوية، مثلا قاعدة مثلا لعل تفيد لوجو، أو مثلا عندما نقول النفي في سياق الشرط أو النفي أو استفهام، هذه قاعدة نعم يستعملها علماء الأصول، لكن كذلك قاعدة لغوية من القواعد التي يستعملها العلم في أصول التفسير. ولذلك العلامة ابن الناظر السعدي رحمه الله في القواعد الإسلام ذكر هذه الطائفة قاعدة نسيرة سياق كذا وكذا في العلوم ذكر هذه القاعدة في القواعد الشافعية في أصول الفقه. طيب فإما أن تكون قواعد شرعية وإما أن تكون قواعد وإما أن تكون قواعد عقلية. ذلك في تفسير نستعمل قواعد عقلية، القواعد العقلية التي لا تصادم الشرع، قواعد سليمة توافق العقل الصحيح السليم. مثلا القواعد العقلية في أصول التفسير وكذلك في الأصول مبحث الدلالات اللزوم التضمن المطابقة هذه قواعد منطقية عقلية استعملها ثلاث لماذا في التفسير يعني أذهب الآية بأي دلالة دلالة اللزوم دلالة التضمن دلالة المطابقة مرة معنا بينا معاني هذه فهمنا. إذن قولنا قواعد كلية قلنا تمثل أصول التفسير هذه قاعدة تقول على هذه القصة إما قواعد شرعية إما قواعد لغوية إما قواعد عقلية. يقول ابن تيمية رحمه الله فقد سألني بعض الإخوان أن أكتب له مقدمة تتضمن قواعد كلية تعين على فهم القرآن ومعرفة تفسيره ومعانيه. قوله تعين على فهم القرآن ومعرفة تفسيره ومعانيه. إذا هذه القواعد الكلية في أصول التفسير هل هي التفسير؟ أبدا، لكنها تعين هي وسيلة فقط لفهم كلام الله جل وعلا، وسيلة لتفسير كلام الله. إذا القواعد أصول التفسير ليست هي التفسير وإنما وسائل تعين على فهم كلام الله كما قال ابن تيمية رحمه الله تعين على فهم القرآن ومعرفة تفسيره ومعانيه. الفهم قوله على فهم القرآن، الفهم والفقه، لأن الفقه كما صعب ذلك أهل العلم حتى هذا غير واجب وذهب إليه كالأثنوي ابن عقيل الشوكاني أبو الوليد بجد آخرين من العلم أن الفقه هو معناه الفهم صلاح الفهم مطلقا، الفهم مطلقا هذا هو المقصود بالفقه صلاح. الصحيح في كلام طويل بين الناس لكن الصحيح ما ذهب إليه هؤلاء أن الفقه الصلاح هو الفهم مطلقا. إذا الفهم فهم القرآن أي فقه القرآن. طيب تعين على فهم القرآن ومعرفة تفسيره ومعانيه. نقول الفهم الفقه ونقول كذلك العلم معاني متقاربة العلم والفقه هو الفهم. تعين على فهم القرآن ومعرفة تفسيره تفرق كلام الإسلام الدينية دقة جدا يعني هو من العلماء الذين عرفوا بالدقة في الكلام ما يقول كلمة إلا ويضعها في موضعها ما يكتب هكذا عبث الله. تعين على فهم القرآن ومعرفته تفرق بيننا نلاحظ أنه فرق بين الفهم والمعرفة وفرق بين التفسير والمعنى فقط ومعرفة التفسير ومعنى الفرق بين الفهم أو العلم والفقه والمعرفة وبين التفسير والمعنى إن قلت تفسير القرآن ومعنى القرآن إذا فهمنا معنى الفهم المعرفة كذلك هناك ثلاث بين أهل العلم طول في قضية المعرفة والعلم لكن الذي يظهر أن العلم يقال في إدراك الكلية والمعرفة تقال في إدراك الجزئية. طيب إذا هو قال هنا تعين على فهم القرآن إشارة إلى إدراك فهم قلنا هو العلم إدراك الكلية ومعرفة إدراك إيش قلنا الفهم والفقه والعلم معاني متقاربة. فعندما قال رحمة الله عليه تعين على فهم القرآن ومعرفة تفسيره إذا أراد أن يقول أن هذه القواعد الكلية في أصول التفسير تعين على ماذا؟ على فهم إيش؟ على فهم كليات القرآن وعلى فهم جزئياته ليس المقصود بجزئياته التفاصيل التشريعية وإنما جزئيات إيش؟ الآيات هنا طيب هناك قواعد عامة ينبغي أن تفهم في ضوء هذه القواعد بدورها قواعد عامة في القرآن رحمه الله ينبغي أن تفهم في ضوء هذه القواعد هناك آيات جزئيات تفهم كذلك في ضوء هذه القواعد. إذا قال تعين على فهم القرآن ومعرفته فالعلم يقال لإدراك الكليات، والمعرفة لإدراك الكليات. الملاحظة هنا لا فرق بين التفسير والمعنى، لا شك أننا المعنى نطلق عن المعنى التفسير هكذا يعني كبير الإطلاق، ونطلق على التفسير المعنى هكذا يعني كبير الإطلاق، لكن الجمع بينهم من دميش لاجتماع تفرقا وتفرق الشمال جمع بينهم التفسير والمعنى. إذا جمع بينهم يكون لكل واحد منهما معنى خاص قد تطلق ويدخل كل واحد منهما بالآخر، لكن عند الجمع يكون معنى خاص، يعني هناك فصل والمعرفة في تفسير وهناك تفيد المغايرة، ومعرفة التفسير والمعاني التفسير والمعنى من عند التفسير والمعنى. فقال تفسير على معرفة تفسيره ومعنى التفسير في حالة الجمع بين اللفظ والتفسير والمعنى. التفسير بيان معنى اللفظ بمجرده، بيان معنى اللفظ بمجرده. أما المعنى بيان المراد أي دلالة الجملة بألفاظها، لأن عندنا الجملة عندنا ألفاظ الجملة، فعندما أبين معنى اللفظ فأقول ذلك تفسير، وعندما أبين الجملة بألفاظها أقول هذا معنى. مثال والضحى والليل إذا سجى، إذا قلت لفظة الضحى وحدها بمجرد الضحى ساعة ساعات النهار هذا شيء يسمى الجملة الآن، يعني أفهم هذه اللفظة في هذه الجملة والضحى والليل إذا سجى، ما المقصود؟ وش المقصود هنا والضحى والليل إذا سجى ساعة ساعة النهار؟ هذا ليس المقصود، هذا قدر من الله جل وعلا لبيان العظام، هذا المطلوب للدلالة على عظمة الله، هذا المعنى ايش؟ العام يسمى ايش؟ المعنى. ظهر الفرق بين التفسير والمعنى، وإذا أطلقنا التفسير ندخل فيه المعنى، أطلقنا المعنى ندخل فيه. قال فقد سألني بعض الإخوان أن أكتب له مقدمة تتضمن قواعد كلية تعين على فهم القرآن ومعرفة تفسيره ومعانيه والتمييز في منقول ذلك ومعقوله، في منقول ذلك ومعقوله بين الحق وأنواع الأباطل، في التمييز في منقول ذلك ومعقوله. الضمير هذا يعود لنا على التفسير، لأن التفسير قد يكون بالرواية وقد يكون بالرأي. طيب فعندما قال التمييز في منقول ذلك إشارة إلى ماذا؟ إلى الرواية. معقول إشارة إلى الرأي. إذا لابد أن نميز، هل كل رواية في التفسير صحيحة؟ أبدا. هل كل رأي في تفسير كلام الله جل وعلا صحيح؟ إذا لابد أن نميز بين المنقول في ذلك والمعقول، يتحقق ذلك بالقواعد، بالقواعد. فهناك قواعد كلية، هناك أصول في التفسير بها نميز بين الحق والصواب فيما يخص الفقه، وهناك قواعد تعد من قواعد أصول التفسير تميز بين ما هو فقه في المنقول وبين ما هو على خلاف ذلك، وهذا ما يعرفه بعلم المصطلح. ولذلك ابن تيمية سيشير هنا إلى قواعد لا تعلق بالمصطلح، كالكلام عن المرسل، هل المرسل المراسيل في التفسير هل يستدل بها أو لا يستدل بها؟ بحث لما؟ هو ده بحث مهم. لما؟ لأن أغلب التفاسير هذا حاله مراسل، هل يحتج بها؟ أو نقول الراجح هو أنها يحتج بها إذا كانت لها شواهد تابعة شيء الكلام عنها شاهد قوله. والتمييز في منقول ذلك ومعقوله، إيش يقصد بالمنقول؟ كنا الرواية. فلا بد من التمييز بين الثابت منها والمرفوض، وهذا ما يعرف بالتفسير بالمقصور. قال الإمام مسلم فيما له تعلق بقضية التمييز في المنقول، يقول الإمام مسلم في مقدمة تفسيره، يقول رحمة الله عليه، يعني يبين الإمام مسلم رحمة الله عليه أهمية التمييز في المنقول عموما، ومن ذلك التمييز في المنقول فيما يخص التفسير. يقول رحمة الله عليه في مقدمة صحيح: اعلم وفقك الله تعالى أن الواجب على كل أحد عرف التمييز بين صحيح الرواية وسقيمها. كيف تعرف ذلك؟ إما بنفسك، إذا درست هذا العلم وبلغت فيه مبلغ الذي يؤهلك لهذا التمييز، أو تنقل عن من هو أهل ذلك، تنقل عن العلماء الذين عرفوا بها. طيب، إذا قال رحمة الله عليه: اعلم وفقك الله تعالى أن الواجب على كل أحد عرف التمييز بين صحيح الروايات وسقيمها وثقات الناقلين لها من المتهمين ألا يروي منها إلا ما عرف صحة مساره واستتار في سماقه، وأن يتقي منها ما كان عن أهل التهم. الإنسان يتجنب أصحاب التهم في الرواية، من يتهم في دينه أو في كل ما فيه في بطريقة مضمار. قال: وأن يتقي منها ما كان عن أهل التهم والمعاندين من أهل البدع. وتذكر هذا القيس ينفع تفيد إذا درست علم المصطلح، والمعاندين من أهل البدع. استشفوا من وراء هذا الكلام أن ليس كل صاحب بدع يفرض رواية، هذا بحث في هذا مجال الكلام فيه، فهو كلام دقيق جدا. أنا أعتبر يعني من المباحث الدقيقة في علم المصطلح إضافة إلى مبحث الشذوذ هذا المبحث، مبحث يعني قبول رواية المبتدئ. لما؟ لأن العلماء يعني في الراوي يشترطون فيه العدالة، ومما تكرم به العدالة فسق والبدعة. فكيف قبل العلماء رواة بعضهم البدعة؟ بحث طويل عريض، وفي نية أن أكتب فيه شيئا، وبحمد الله جمعت فيه يعني بحمد الله النقولات الطيبة، وضبطت النقل إلى النقل حتى بحمد الله ضبطنا هذا المبحث، لأنه فعلا مبحث دقيق جدا، وكلام العلماء فيه متعارض، يعني كلام العلماء في هذا المبحث طويل جدا، إذا بحثت تجد الكلام طويل جدا، حتى أنك يعني تقول ليس هناك قول واضح في المسألة، لكن المسألة تحتاج إلى بحث ونقاش. شاهد أن كلام المسلمين يدل على ماذا؟ على أهمية التمييز بين ماذا؟ بين المنقولات عموما، خاصة هنا يهمنا المنقولات في ماذا؟ في التفسير، بين صحيحه منها وغير صحيح والصحيح منها. إذا قال في منقول ذلك ومعقوله، هنا إشارة إلى ماذا؟ إلى التفسير بالرأي. وسيأتي معنا لا نتكلم هنا عن التفسير بالرأي وأقسامه وما شروط التفسير بالرأي المحمود، سيأتي الكلام عن هذا في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. قوله هنا رحمة الله عليه في منقول ذلك ومعقول بين الحق وإنما الأبطل، الملاحظ يعني صار رحمة الله عليه على الأسلوب القرآن وعلى الشق، حيث أنه أفرد الحق وعدد الباطل، فقال بين الحق وأنواع الأباطل، كما قال الله جل وعلا: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. وكما في حديث أبي ذر حديث الخطأ، خطلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطأ طويلا قال هذا سبيل الله وهذه السنة، هذه طريقة الكتاب السنة. قال رحمة الله عليه: فقد سألني بعض الإخوان أن أكتب له مقدمة تتضمن قواعد كلية تعين على فهم القرآن ومعرفة تفسيره ومعانيه والتمييز في منقول ذلك ومعقوله بين الحق وأنواع الأباطيل والتنبيه على الدليل الفاصل بين الأقاويل. يعني هذه القواعد تنبهك على الدليل، وهذه لفتة مهمة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله. قد يكون الدليل بمجرده موجود، لكن تضعه في غير محله، كما يقول في الإسلام القيم في الروح، قال قد يكون الدليل صحيحا لكن الاستدلال به غير صحيح. فينبغي أن يكون الدليل صحيحا في نفسه، وينبغي أن يكون صريحا في الدلالة، والأمر الثاني ينبغي أن لا يكون له معارض. تذكر هذه الأمور الثلاثة فهي مهمة جدا. بمعنى عندما يقول أهل العلم إذا صح الحديث فهو مذهب بيدش، كما بين ذلك السبكي رحمة الله، كما بين ذلك السبكي في شرح هذه الكلمة، عندما نقول إذا ظهر الدليل فلا بحيد عنه بأي قيود أن يكون الدليل صحيح. صحيحا أن يكون صحيحا عند طريق الله وأن لا يكون له معارض. طيب إذن هذه القواعد في التفسير تبين لك تنبه لك أو تنبهك إلى الدليل الذي يوافق ما تتكلم به ويصلح لك. ليس كل دليل يعني يصلح لك الشيء الذي تتكلم به، ينبغي أن يكون كما قلنا صحيحا صريحا لا معارضة لا معارضة. إلا هل تظن أنت أن أهل البدع مثلا عندما يفسرون آيات معينة كتأويله لآيات الصفات أقول هو معكم، يعني بعضهم يقول تبدأ أو يعني تأويله لبعض الصفات الذي جعل الكلمة شيء يغير ذلك، هل تظن أنهم ليس لهم مستمسك من أدلة أو من أحاديث أو من قواعد؟ إنما فهم الدليل عموما عندما نقول الدليل ليس فقط الآية أو الحديث، قد يكون الدليل آية، قد يكون حديث، قد يكون إجماع، قد يكون قياس صحيح، قد يكون قاعدة، قد يكون المهم. خلاف ما يظن كثير من الدليل يفهم الدليل هو الآية أو الحديث، لا، قد يكون أعم من ذلك، قد يكون أعم من ذلك. إذا الشاهد هنا ما تظن أن صاحب البدع عندما يفسر لنا آية ما له مستمسك؟ ما له مستمسك؟ ماذا؟ لا، يعني دائما تجد صاحب البدع له مستمسك من أدلة معينة أو من دليل، كما نص على ذلك وبينه الشاطبي إلى أقصى. لكن العبرة بماذا؟ بصحة هذا الدليل وبصراحته وأن لا يكون له معارض، لمن يكون صحيح صريح وغلب الازدياد أنه صحيح. طيب في هذا لا لا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في كتابه ما من دليل، يقول ما من دليل استدل به على بعض إلا وكان في الدليل نفسه ما ينقض استدلال به. فكلام الإسلام ابن تيمية يدل على أمرين، الأمر الأول أن صاحب الباطل له مستمسك من دليل، الأمر الثاني هو المهم أن ذلك الدليل الذي استدل به صاحب الباطل تجد في ذلك دليل رد على باطل، ومن تتبع ذلك وقف إليه. قال رحمة الله عليه ما من دليل استدل به على باطل إلا وكان في الدليل نفسه ما يرفض استدلاله. طيب إذا هذه القواعد الكلية تنبهك على الدليل الفاصل، الدليل الذي تحقق فيه الصحة والصراحة وعدم المعارضة، بهذه القواعد تنبه إلى هذا الدليل الفاصل بين الأقوال، أقوال صحيحة، أقوال باطلة، أقوال قريبة، أقوال بعيدة. ما الذي يفصل لك وينبهك إلى التفصيل بين هذه الأقوال؟ هذا الدليل الذي هو صحيح صريح لك لا معارضة. إذا قال ابن تيمية رحمة الله عليه لقد سألني بعض الإخوان أن أكتب له مقدمة تتضمن قواعد كلية تعين على فهم القرآن ومعرفة تفسيره ومعانيه والتمييز في منقول ذلك ومعقوله بين الحق وأنواع الأباطيل والتنبيه على الدليل الفاصل بين الأقاويل. فإن الكتب لماذا لا بد من هذا التمييز؟ ولماذا لا بد من هذه القواعد لكي نتنبه إلى ذلك إلى تلك الأدلة الفاصلة من الأقاويل؟ لماذا هذا التمييز؟ لماذا؟ لأن قال فإن الكتب المصنفة في التفسير مشحونة بالغث والسمين والباطل الواضح والحق المبين. هكذا في حال الكتب في التفسير خاصة. من كلام الإسلام هذا فيه دلالة على أن كتب التفسير ملأ بالآثار والأخبار الضعيفة، وقد ذهب إلى هذا جمهور المحدثين والفقهاء المفسرين. نصوا على نصوا على وقد ذكر ذلك جماعة من الأئمة منهم الإمام أحمد رحمة الله عليه كما في تاريخ الإسلام الذهبي. الإمام أحمد تنقل عنه كلمة تدل على هذا المعنى أن كتب التفسير لحالة غالب عليها، هذا ظاهر الكلام. وإن هناك يعني التفسير يعني يغلب عليها يعني الصحيح. ما هي كلمة الإمام أحمد رحمة الله عليه؟ كان الإمام أحمد كما يقال عنه ثلاثة كتب ليس لها أصول: المغازي، كتب التي ألفت في المغازي والغزوات، والملاحف التي كانت تشرح الساعة ونحو ذلك، والتفسير. ليست لها أصل، بمعنى ليست لها أصول صحيحة. أغلب يعني الأثار، أغلب الكتب فيها أثار وأخبار ضعيفة. قال الإمام رحمة الله عليه: ثلاثة كتب ليس لها أصول: المبادئ والملاحم والتفسير. إلا أن هذا هو ظاهر الكلام، يعني على أنه أغلب التفسير هذا أو التفسير عموما، ظاهر أن التفسير عموما مليئة بالضعيف والموضوع والباطل. إلا أن هذه الكلمة كلمة إدمان، نعم مشهورة كما قلت لكم، نقلها الزهري رحمه الله في تاريخ الإسلام. إلا أن هل تصح عن الإمام؟ إذا صح ما المقصود منه؟ وهل ظاهر هذا الكلام وهو المقصود والمراد من شيء آخر؟ هذه مقدمة. تعلمون أن الشيخ الحويني حفظه الله تعالى قد حقق تفسير هذه، هذه المقدمة، مقدمة تطرق فيها إلى هذا القصد، وبين أن هذا الكلمة مثل هذه كان بطل، وعلى قول بصحتها العلماء فهموا هذه الكلمة على مسائل. بعدما تطرق إلى قبيل سندها وبحث المسألة بجهة الإسناد، ثم قال هنا: قال أما هذه الكلمة، يعني بعدما تطرق إلى قضية الإسناد، مسألة فيها نظر من جهة الإسناد، لأن إسناد هذه الكلمة أورده الخطيب في جامع إطلاق الراوي الإسلام، قال: أخبرنا أبو سعيد الماليني، أخبرنا وأنبأنا عبد الله بن علي الحافظ، قال: سمعت محمد بن سعيد الحراني يقول، سمعت عبد الملك الميمون يقول، سمعت أحمد بن حنبل يقول: ثلاثة كتب ليس لها أصول: المغازي والملاحم والتفسير. ثم تطرق إلى تكلم عن رواة هذا الاسم إلى الإمام، ثم قال بين المسألة فيها نظر من الإنسان، ثم قال: أما هذه الكلمة قد اختلف أهل العلم في تفسيرها، يعني هذه الكلمة في تفسيرها. قال الخطيب بعد روايته لها، ما روى الخطيب رحمة الله عليه هذه الرواية أو كلمة من، قال: وهذا الكلام محمول، وهذا الكلام محمول على وجه، ما هو الوجه الذي حملت عليه كلمة الإمام أحمد؟ قال: وهو أن المراد به كتب مخصوصة، بمعنى ظاهرة ظاهر كلام، مثلا لو تكلم عن سائر كتب التفسير، لكن الخطيب رحمة الله عليه وجه كلمة الإمام على كتب مخصوصة، إن هذا توجيه من؟ الخطيب. قال: وهذا الكلام محمول على وجه، وهو أن المراد به كتب مخصوصة في هذه المعاني الثلاثة غير مختلف عليها، ولا موثوق بصحتها لسوء أحوال المصلين فيها وعدم عدالة ناقليها وزيادات الإصطلاح فيها. ثم قال: وأن الكتب المصنفة في تفسير القرآن فمن أشهرها كتاب الكلبي ومقاتل بن سليمان. ثم يرى عن عبد الصمد بن الفضل البلخي قال إلى أحمد بن حنبل عن تفسير الكلبي، فقال أحمد: من أول إلى آخره كلبي. فقيل له: فيحل النظر فيه؟ قال: لا. ثم روى عن مالك أنه بلغ أن مقاتل بن سليمان جاءه إنسان فقال له: إن إنسانا سألني ما لونه كلب أهل الكهف فلم أدري ما أقول له، فقال له المقاتل: ألا قلت هو أبقع؟ عجيب، يعني ما أدري، فلو قلت لم تجد أحدا يرد عليه، يعني غير اكتب لا تجد أحدا يرد عليه. ثم قال الخطيب: ولا أعلم في التفسير كتابا مصنفا سجما من علة فيه أو عليه مطعن عليه، بلا شك كثيرة العبرة من ذلك. إذا الخطيب البغدادي وجه كلمة أحمد أي توجيه؟ كتب مخصوص. طيب، ذكر في البرهان بعد نقله لهذه الكلمة، قال ابن القشير بعدما نقل كلمة الإمام أحمد، قال: المحققون من أصحابه، أصحاب من؟ أحمد رحمة الله عليه، قال: المحققون من أصحابه ومراده الإمام أحمد أن الغالب، محمول على قضية الغالب، ومراده أن الغالب أنها ليس لها أسانيد صحاح متصلة، وإلا فقد صح من ذلك كثير، وإلا فقد صح من ذلك كثير. ثم ذكر الشيخ هنا فوائد يعني عظيمة جدا من حرارة الرجوع إليه. شاهد أن كلمة الإمامة من رحمة الله يعني. من جهة الثانية نظر على القول بصحتها، لأنه قد يكون في إسنادها نظر، لكن العلماء تلقوا بالفضل فنقول بصحتها عن الإمامة، لأن العلماء تلقوا بالفضل. لا يجب معناها إما أن نقول يقصد كتب مخصوصة كما ذهب إلى ذلك تحقيق الجهل، وإما أن نقول أن كلام الإمام محمول على الغالب كما نص عليه من الزرقشي، والذي يظهر صحة ما حكاه الزرقشي. لما؟ لأن الزرقشي حكاه عن المحققين من أصحاب الإمام أحمد، فهمنا فيرجح يعني هذه قرينة على ترجيح هذا الكلام. إذا قوله فإن الكتب المصنفة بالتفسير مشحونة بالغث والسلم، تكلمنا عن هذا، والباطل واجب الحق المبين. ثم قال والعلم، قال ابن تيمية رحمة الله عليه، والعلم إما نقل مصدق عن معصوم، وإما قول عليه دليل معلوم، وما سوى هذا فإما مزيف مردود، وإما موقوف لا يعلم أنه ظهر ولا مردود. شخص بهذا الكلام أي أن كلام علماء التفسير في تفسير القرآن لا يخرج على ثلاثة أقسام. هذا الذي يريد أن يقول ابن تيمية رحمة الله. كلام علماء التفسير في تفسير كلام الله جل وعلا لا يخرج عن ماذا؟ عن ثلاثة أقسام. القسم الأول نقل مصدق عن معصوم أو قول عليه دليل معلوم، هذا قسم بمفرده. القسم الأول نقل مصدق عن معصوم، بمعنى أقوال علماء التفسير في التفسير إما أنك تجدها نقل مصدق عن معصوم أو قول عليه دليل معلوم، هذا القسم الأول. القسم الثاني مزيف مردود، لأن قد تجد بعض الكلام من أهل العلم في التفسير مزيف مردود على صاحبه، وإما القسم الثالث من كلام العلماء في التفسير ما لم نتبينه ولم نتثبت من المقصود منه. ايش نفعل؟ نتوقف. اذا موقفنا من كلام العلماء في تفسيره لكلام الابداع لم يظهر المقصود منه ان نتوقف. وعموما كلام علمائنا في التفسير لا يخرج على هذه الاقصى، اما ان يكون ذلك التفسير الذي قالوه واخذوا به نقل مصدق عن معصوم او قول عليه دليل معنى، او يكون مردود باطل، او نتوقف لاننا لم نتبنى. القسم الاول نقول مصدق عن معصوم او قول عليه دليل معنى. فقال ابن تيمية رحمه الله عليه والعلم اما نقل مصدق عن معصوم واما قول عليه دليل معنى. بمعنى قوله نقل مصدق عن معصوم سماه ايش؟ سماه علما، أليس كذلك؟ بلى، قالوا العلم، والعلم إما نقل مصدق عن معصوم، إذا نقل مصدق عن المعصوم هو علم، وكذلك قال وإما قول عليه دليل معلوم، وكذلك القول الذي عليه دليل معلوم هو علم، فهمنا هذا؟ طيب، إذا هذا القسم الأول نقل مصدق عن المعصوم وإما قول عليه دليل معلوم، أما نقل مصدق عن المعصوم، إشارة إلى ماذا؟ كتاب، لأن هناك تفسير القرآن في القرآن. طيب إذا القرآن أو الحديث الصحيح أو الإجماع، هذا نقل معصوم لأن الإجماع معصوم، إجماع الأمة معصوم، لا تجتمع أمتي على ضلالة، بخلاف القياس قد يكون مضمون، القواعد الأخرى قد تكون مضمون. طيب لكن أصول النقل المصدق المعصوم القرآن السنة والإجماع. طيب إذا هذا مقصود النقل المصدق عن معصوم، معصوم إما القرآن أو كلام النبي عليه الإسلام أو إجماع الأمة. طيب قال والقول الذي عليه دليل معنى شرع إلى ماذا؟ إلى اجتهاد العالم. الاجتهاد المبني على ماذا؟ على النقل المصدق المعصوم، إما الكتاب أو السنة. لا يعني الإجماع بين كيف يكون اجتهاد؟ الاجتهاد يكون في ماذا؟ في الكتاب؟ اجتهاد في آيات في الكتاب أو اجتهاد في أحد، أما الإجماع يكون في اجتهاد، إجماع قول واحد. إذا انتبه، إذا القول هو القول الذي عليه دليل معلوم، إشارة إلى اجتهاد المجتهد، اجتهاد مبني على الكتاب والسنة، اجتهاد مبني على أدلة، فهمنا؟ فهذا هو المقصود بقوله قول عليه دليل معلوم. شو الدليل المعلوم؟ أي أن اجتهاده ذاك بناه على ماذا؟ على دليل معلوم، على الكتاب والسنة. طيب هذا الجهل هو الذي غرب عنده لأن من سهل الكبيب وذلك يكون إلى المجتهد الذي توفر فيه شروط اجتهاد لكي يكون مؤهل تفسير كلام هذا الجميع يبني على الكتاب والسنة عنده قواعد كلية بطبيعة الحال. إذا الفهم الشديد لآيات القرآن المبنية على الأدلة والقواعد الصحيحة لا عن تقليد، هذا هو المقصود هنا. أراد أن ننبه إلى هذه المسألة، لماذا؟ العلم، هل التقليد علم؟ أبدا، التقليد ليس بعلم. فعندما قال والعلم إما نقل مصدقا عن معصوم وإما قول عليه دليل المعلوم، فسمى الدليل القول الذي عليه دليل المعلوم سماه علما، بمعنى أن هذا المجتهد لا يقلد في ما يجب على آية مثلا، وإنما يبني على أدلة معلومة، على يجتهد ويفهم الفهم المستفيد والاجتهاد الصحيح لا التقليد. طيب لأن العلم لا يسمى تقليدا، إذا القسم الأول ما فيه تقليد، إما نصوص شرعية واضحة وإما اجتهاد مبني على أدلة معلومة دون تقليد، لأن التقليد ليس بالعلم. طيب لذلك العلماء يقولون المقلد ليس بعالم، ومن ثم خرج المتعصب عن جملة العلماء ومن زمرتهم. لأن عندما نتكلم هذه قاعدة عامة أشار إليها المقدم، عندما نتكلم عن المفسر، مفسر من؟ هل يكون المفسر مقلدا؟ مقلدا لا يقول بقي المتفسير، ينبغي أن يكون مجتهدا المفسر، ينبغي أن يكون مجتهدا. إذا لم يكن مجتهدا إما أن يصمت أو ينقل عن المجتهد، ينقل عن العلماء. طيب لأن المقلد لا يسمى عالما، لما؟ لأن المقلد ما عنده علم والعلم ليس بتقليد، ومن ذلك المتعصب يكون مقلد ويتعصب، قلد وتعصب، هذا ليس بعالم. فالمتعصب قائم، المتعصب خارج عن زمرة العلماء. إذا وجدتم أحدا يدعي العلم ويتعصب لغير الحق فاعلم أنه خارج عن زمرة العلماء. يقول ابن القيم رحمة الله عليه في إعلام موقعه يقول قال الشافعي ونعم الله، قال الشافعي أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له أن يدعى بقوله، وهذا أمر يسمح له من الدين بالضرورة. أي مسلم قلت له، قلت له إذا ظهرت لنا سنة نعمل بها؟ نعمل بها بغض النظر هل يذهبها والاستدلال منها، قد تأتي أنت بالدليل ويرده، لكن أظن في إجماله يقول لك ليس هذا هو المقصود، لكن أصل المعنى يقبل السنة ولا يقبلها، هذا معلوم من الدين بالضرورة. ولذلك الشاطبي رحمة الله عليه في المواهرة عندما تكلم عن القرآن قال القرآن مقطوع به من جهة ماذا؟ ثبوت، مش من جهة الدلالة، من جهة الثبوت. القرآن مقطوع به من جهة الثبوت إيش؟ إجمالاً تفصيلاً من جهة الثبوت، لكن السنة مقطوع بها من جهة الإجمال كما قال الشاطبي، لكن جهة التفصيل كأحد، لكن عموما مقطوع في الأمة معلوم من الدين بضر وجود السنة مقطوع بها ونقلبه. طيب يقول ابن القيم قال الشافعي اجمع المسلمون على ان من استبانت له سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له ان يدع لقول احد من الناس، هذا اجماع حكاه من الشافعي. ثم قال ابن القيم بعد ذلك قال ابو عمر، لما نقل كلام الشافعي قال ابو عمر، من ابو عمر؟ الحافظ بن عبد الله. قال ابو عمر وغيره من العلماء اجمع ثاني مثلا اجمع الناس على ان المقلد ليس معدودا من اهل العلم بالإجماع، ليس معدودا من أهل العلم، وأن العلم معرفة الحق بدليل، تقليد ليس معلما، قال رحمة الله عليه: اجمع الناس على أن المقلد ليس معدودا من أهل العلم، وأن العلم معرفة الحق بدليل. قال ابن القيم: وهذا كما قال أبو عمر، يعني أقر ابن القيم ما ذكره الحافظ ابن عبد الله. قال: وهكذا قال أبو عمر رحمه الله. فإن الناس، قال ابن القيم، فإن الناس لا يختلفون أن العلم هو المعرفة الحاصلة عن الدليل، وأما بدون الدليل فإنما هو تقليد. ثم قال: فقد تضمن هذان الإجماعان، إجماع الشافعي وإجماع الذي حكاه ابن عمر. قال ابن القيم: فقد تضمن هذان الإجماعان إخراج المتعصب بالهوى والمقلد الأعمى عن زمرة العلماء. من إجماع؟ من إجماع؟ عن زمرة العلماء. إذن عندما قال ابن القيم ابن تيمية رحمة الله عليه: وإما قول علي بن المعلوم دون إيش؟ تقليد، أمر مبني على الدليل. إذن فالقصد من قوله قول علي بن المعلوم أي الاجتهاد والفهم من المجتهد في النصوص الشرعية لتفسير كلام الله جل وعلا، وهذه مرتبة، إيش هي هذه؟ تعود على ماذا؟ مرتبة الفهم في التفسير، الاجتهاد عام، والفهم في التفسير من جملة الاجتهاد. طيب، الفهم في التفسير خاصة وعموما يعتبر مرتبة من مراتب الشرع، من مراتب الهداية. كما قال ابن القيم في مدارج السالكين، لما تكلم ابن القيم رحمة الله عليه على مراتب الهداية ذكر منها مرتبة سماها مرتبة الإفهام. مرتبة الإفهام أي الفهم عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام. إذن هنا ابن القيم ابن تيمية لما قال عليه ابن المعلوم يشير إلى هذه المرتبة، لأن الفهم الاجتهاد والفهم عن الله يشير إلى مرتبة الإفهام. اسمع ماذا يقول ابن القيم. يقول ابن القيم رحمة الله عليه في مدارج السالكين في المجلد الأول: المرتبة الثالثة مرتبة الإفهام. قال الله تعالى: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرب، في الحرب إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين، ففهمناها سليمان وكلنا آتينا حكما وعلما. قال ابن القيم: فذكر هذين النبيين الكريمين وأثنى عليهما بالعلم والفضل، وخص سليمان بالفهم في هذه الواقعة المعينة، في هذه الواقعة المعينة. وقال علي بن أبي طالب: وقد سئل أن خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا دون الناس؟ فقال: لا، والذي خلق الحبة وبرأ النسمة إلا فهما يؤتيه الله عبدا في كتابه تفسير. وما في هذه الصحيفة وكان فيها العقل وهو الديات وفكاة الأسير وأن لا يقتل المسلمين بكاف، وفي كتاب عمر بن الخطاب أبي موسى الأشعري رضي الله عنهما، وقال عمر، قال عمر بن الخطاب لأبي موسى: والفهم الفهم فيما أدلي إليه. ثم قال ابن القيم: فالفهم نعمة من الله على عبده ونور يقذفه الله بقلبه يعرف به ويدرك ما لا يدركه غيره ولا يعرفه، فيفهم من الرسل ما لا يفهمه غيره مع استوائهما في حفظه وفهم أصل معناه. ما أروع كلام ابن القيم، يعني أشار أن العلماء قد يشتركون في الحفظ في حفظ القرآن أو حفظ السنة، طيب، ويشتركون في ماذا؟ في أصل الفهم، لكن ما عدا الفهم، ما عدا أصل الفهم يتساوى، أصل الفهم يتساوى في ذلك أهل، بعد الأصل الفهم يتساوى. قال ابن القيم: مع استوائهما في حفظ وفهم أصل معنى، أصل معنى. فالفهم عن الله ورسوله عنوان الصديقية ومنصور الولاية النبوية، وفيه تفاوتت مراتب العلماء، أي بعد ذلك الأصل هناك تفاوت. وقد أشار إلى ذلك الذهبي كذلك ونقل كلامه المناوي في الصديق قدر أن العلماء تتفاوتوا أفهامهم. قال: فالفهم عن الله ورسوله عنوان الصديقية ومنصور الولاية النبوية، وفيه تفاوتت مراتب العلماء حتى عد ألف بواحد. كيف ألف بواحد؟ يعني فهم عالم واحد مقابل ألف، توفيق من الله جل وعلا. فانظر، قال ابن القيم، فانظر إلى فهم ابن عباس وقد سأله عمر ومن حضر من أهل بدر وغيرهم عن سورة، مجموعة من أهل بدر ما فهم إلا عبد الطيب عنه، قال أنها معي إشارة إلى هذا سورة النصر إلى عبد الطيب، أنها معي الله سبحانه ونبيه إلى نفسه وإعلانه بحضور أجله وموافقة عمر له على ذلك وخفائه عن غيرهما من القائم المقيم وخفائه عن غيرهما من الصحابة ابن عباس الذات أحدثهم سنا أحدثهم سنا. وأين تجد في هذه الصورة إعلان بأجله لولا الفهم أو خاص لولا الفهم ويدق هذا حتى يصل إلى مراتب تتقاصر عنها أفهام أكثر الناس تحتاج مع النص إلى غيره ولا يقع الاستثناء بالنصوص في حقه وأما في حق صاحب الفهم فلا يحتاج مع النصوص إلى غيره. رجعوا إلى رقم أن تقفوا إلى هذا الكلام مرة أخرى إلى ابن القيم في المدارج في المجلد الأول لما تكلم عن مراتب البداية وتكلم عن مرتبة الخامسة سماها مرتبة الإفهام. هي المقصود عموما من كلام ابن القيم ابن تيمية رحمة الله عليه لما قال وإما قول عليه دليلا إذا قال ابن تيمية والعلم إما نقل مطبق على معصوم وإما قول عليه دليلا معلوم وما سوى هذا إيش ما سوى هذا المنقول عن المعصوم الذي بني على العلم المعلوم ما سوى هذا فإما مزيف مردود البعض سواء كان نقلا أو رأيا قد يكون نقل مزيف وقد يكون الرأي مزيف هذا مرة أو قال وإما موقوف لا يعلم أنه مهرج ولا منقول يعني إذا لم نفهم إذا لم نقف على أنه مهرج صحيح في ذاتي في نفسي إما الرأي أو النقل أو لا منقول لا نعرف هل هو هكذا أو منقول يعني بعض وفيه خش لا نعرف إيش نفعل نتوقف نتوقف لماذا؟ لا بحث آخر قليل خروج من الخلاف ما يمكن أن نتكلم فيها عندما نتكلم عن القواعد العامة نأتي بخروج من الخلاف عندما نأتي في مسألة عينية قل بخروج من الخلاف فيمكن مثلا نطلق الآية القواعد العامة تخرج من أي خلاف عندما نتكلم في مسألة عينية نتكلم عن الخلاف إذا هنا في مثل هذه الحالة ما نقل من تفاسير إما من جهة النقد ما ذكر من تفاسير إما من جهة النقد أو من جهة الرأي ولا ندري صحة ذلك من بطلانه من بطلانه ايش نفعل؟ نتثبت ونتوقف لماذا؟ لقول الله تعالى ولا تقصد ما ليس لك به ما ليس لك به عند اكتفي بهذا اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم والله تعالى وحسنا. وفي الختام تقبلوا تحيات اخوانكم في تسجيلات اهل القران بالمملكة المغربية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.